ثم أراد الله أن يزيد عبد المطلب سؤددا فوقعت حادثة الفيل. وقعت حادثة الفيل والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه قبل ولادته على الصحيح بخمسين يوما. جاء براءت بجيشه يتقدمه فيل، والعرب لم تعرف هذا في حروبها من قبل، حتى قدموا على مكة. لكن الله عز وجل حبس الفيل عن مكة. قال ربنا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. التاريخ خلد قولة عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. العاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يعلم موضعا لليسرى. وثمة أشياء تقابل أي فرد منا لا طاقة له بها، فليس عوارا ولا نقصا أن لا تجابيها وأن تتركها لله ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. فليس هذا ذلة ولا ضعفا ولا عجزا، بل هذا توخ لشرور أعظم مما وقع من المحظور. وأنبياء الله مضوا على هذا الطريق، مضوا على هذا السبيل. فإن يعقوب عليه السلام لما جاءوا أبناؤه وأخبروه أن يوسف أكله الذئب، كان يعلم أن الذئب لم يأكل ابنه طرفة عين، لكنه لم يطلب منهم أي إثبات على قولهم أو دلائل أو براهين، أو لم يقل لهم اتوني ببقية ما تركه الذئب من ابني. فلا يعقل أن الذئب أكل الابن بالكلية، لا بد أن ترك منه عظما، ترك منه لحما. أين بقية ما أكله الذئب من أخيكم؟ لكن يعقوب عليه السلام آثر أن يترك هذا كله حتى لا يفتح له من الشرور أعظم مما جاءه من المحظور. فكذلك عبد المطلب هنا لما دخل على أبراهة وعظمه أبراهة أول الأمر، فلما قال له أبراهة أنه فلما قال عبد المطلب لأبراهة أنه جاء يطلب الهبل، تعجب أبراهة: كيف يترك بيتا هو دين آبائه وأجداده ويطلب الإبل؟ فقال ذلكم الموفق، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. خلد التاريخ الكلمة هذه لعبد المطلب. بركة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت وهو في بطن أمه، لكن الناس يومها لم يعلموا ذلك. ثمة أشياء لا تعرف إلا بعد حين، ولا بد أن تعلم ذلك. فليس كل شيء يعلم في وقته، فقد يتأخر العلم بالشيء ويظهر العلم ويظهر أثره بعد انقضائه. كما أن الله عز وجل منع أصحاب الفيل من دخول مكة أولا وأخيرا لبركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم جنينا في بطن أمه، وإلا قريش كانوا أهل أوثان، وأبرهة كان على الأقل من أهل من قوم أهل كتاب، وإن كان دينا محرفا لكنه أحب إلى الله من عبدة الأوثان. ومع ذلك نصر عبدة الأوثان ورد كيد أولئك النصارى الذين يدعون النصرانية، رد كيدهم ببركة وجوده صلوات الله وسلامه عليه، ومعه بركة البيت نفسه. مقام البيت عند الله وعظمة حرمة الكعبة عند رب العالمين جل جلاله.